صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا. طول ما انا وياك قدامي ملاك خلتني ما غمضش عينيا. الله علشاني يا أرق الناس في عينيك أحساس بياخدني معاه بنسى الدنيا. ضمني بإيديك لو غالي عليك ما تضيعش يا ريت ولا ثانية. وكأنك مخلوق علشان